Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo hediti be o radio men al muntada salafis dun do ko jonde tammere e nderde do deftere 10 masaila muhimma fi siyam li sheikh ustaz doktor Salih بن عبد العزيز بن عثمان سندي رحمه الله تعالى قدوني مسألة يسابو هموتي في كوركاكا وندو دي مسيب من ما كتاب ابن مالك مصطفى لبوي حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أرتنك الهالي نون دون بمسألة من دون ويو بندارين كمذكرة الفقه لابن تيمين في مسألة أري قوان دين أدر إن شاء الله تعالى أري كونغول كيرنو الشيخ محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله كونغول الشيخ سندي نقول كونغول ما بين فوق بوتون كميون كفل الهالي تمو in the noun no yiti alali alhali go so hori olorroto oru gol mongoli no harmi alhali go so hori korkan satta e makko dongino anya alhali go horu golmo e ronku golmo horude fomur no fata do ko yo horu فيورو الهالي كيو هور ورمب ماكي أما الحال الثالثة بي كون الصوم لا يضر ولا يشق على المريض يعني كوركا كان سيو هوري لرطامو ستتاي دوما واو ننقل دويا يجوز لو أن يفتر ودقني مكو تجلي أموم قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا ولا سفر صدق عليه المرض قونجي مكو نونا ويقول قاري انه يجب عليه الصوم وودي مهورغو لانه انما جاز له الفطر للمرض لحاجه اليه وتجنك في نونار محتن جنون يتجول لم يكن محتاجا اليه وحتن جنا فانه لا يجوز له ان يفطر مثل اذا كان مريضا في عينه مثلا سيوني جيت نموس دمو ولا تجي تجي وبري نيره تكون انت تسيك ديدو نوناجي لتوت لورتامو do ko yo horu be jantano nanen ka fil fusul bain al hal al ula alla yashuq alayhi al sawm wa la yadur tawastu hori olorota ko satataay do makko fa yajibu alayhi al sawm li annahu la udra lahu no wadde mo horugol wadino walangan mafhum idan sendari en tawayawa al hali bayazudo e alhali nawnudo no wodi alhali jikabe potti no wodi alhali jikabe ko belurri alhali on to belurri o radio men al muntada salaf na alhali kaunul musafir mukhayyar in kana as-sawm la yashuqqu alayhi wa la yadurru هو مخير قلنا كو جانغو دانو كا هو مخير ولكن الصوم افضل له سبو الا جدي كيرنون جانتي مفهوم ان فامي كا اما نون دون دونك يو هورو نعم ادي جدون كا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Hari, saya memutuskan semuanya. Hari, Voilà, lui, c'est bien pas à moi, donc, pas le Io ho detto che non sono in linea, e io fermato di aspettare Matteo perché avevo tanto appassionato che si era due anni o si era allora io per le compagno da sacco io per l'uomo io per essere così non per niente allora con vuoto un po' la tua onda ma tu allora con vuoto che vuoto che ha con lui e lui se non io per me pronto allora non si è sviluppo non avrei viaggiato che fare e io per me ne ha dopo non va la vita allora innovava in un'urba Kau keluar lagi ni kan? Kuat tak? Kau guru kau sabar lagi monakri. Eka Allah sabar lo mancara ni kembali lah. Jangan lo kau nak nak kau jangan doa lah kau tu lah. No kau tu di sini ada kau kau. Kau kau ni ni ni kau dia jantung kau ni macam no yang tu salah dia. Kau tu lo besar dia. Kau tu dia ikut no kau kau kau kau nak. Kau tu no kau nak tu ikut berpulang kau tu di sini ada dia pun. Kau tu di faham dia kau ni macam tu tu ni apa? Ada dia tak kau? Ora Dio men al munta da salafin engebi masalaji jelu masalaji joy ombo filitanto indi masalarano ثبوت شهر رمضان المسألة الأولى بما يثبت رمضان ها يثبت رمضان برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 سوما ينتبه تربية جديدة هورو قل له رسوما يندو ايه ناني له سوما ينتبه تربية جديدة يو قل له رندو ولا timmingol sabbodo sumayendum balla cappandat omo filitanto en sumayno tabitira piji didi enno den sumayno tabitira piji didi masala men arano to tabitira yugo lewrundu eno tabitira timmingol sabbodo sumaye balla cappandat ko diro didi pet sumay tabitira masala dimmo wono ni nyaawore horugol nyande sikke innu den horugol nyande sikke hino harmi si wana hara pontiki ko wodo horude hawrondiri etene wala alkamisa wala ko wodo horde siyamu daawudo horande acca jango hawrondira tigi tigi nyande ka horata do ngo hor masala tamon ha kono woni ko waddi nawnu do kanyum may ronkudo en jantike dum non nawnaare joyti pecce didi nawnaare tanjinaande dikkay e nawnaare tanjinaande dikkata e ronkere tanjinaande iwa e ronkere tanjinaande iwata nawnaare tanjinaande dikkay e ronkere tanjinaande iwa onti ko taju oyo boya amma ko tanjina ko dikkata wala ronkere tanjinaande iwata on don ko yo koyo etu etu gongolin den jogiti noneji didi etu gol nyamete cecce on du woni kilo e seeda wala nyammingol kalama nyallal miskin masala nayabon wala jobon jon nayabo nga sawmul al musafir wa fitruhu innu den voyageur no jogiti al halaji tati so hori o lorroto harmani mo horugol so hori no satte do makko don ko jettu ruksa on no yana mo kaw hora so hori o horal no fotay makko are ko yo buri ko moƴƴude ko yo hooru. On ɗum kadi masala jooɓon, masala so wiiɗo kañumma e muyninowo, ha si tawi woni o hulani hoore makko aray ko yo taƴu, o yoɓoya. Sai woni o hulani hoore makko e ɓiɗɗo on, ko yo taƴu o yoɓoya. So hulani ɓiɗɗo on tun, ko yo taƴu karmukoɓe no lurri. So yoɓoyi o nyammine ka, ko yo yoɓu tun. Kongu ɗiɗi buy ko jiccini tigi tigi ko yo o yoɓu o eta. Sai mo mari feere. Ko ɗiɗo masalaji joyi janguɗen karan. Ɗen arde masala jeega bo. Siyamu al-ha'id wa nufasa, yani horugol nyaawore horugol, yani korka filido e wondude jinjan jibinam. Amma al-ha'id wa nufasa fa innahu la yajuzu lahum as-siyam. Filido kanyum e wondude jinjan jibinango daganta ko be horugol. Wala yasihhu minhum as-siyam, sallaka tigi tigi sallata do mabbe kadi korka. Wa wajibun alayhim al-qada bi hasab al-ayyam allati aftarata fiha, no waddi be yobugol embere nyalle de be tajide. Mafhum on non nyawon sallanta fili do kaw hora jonno no wor tigi tigi masalaji ballande jindeede telem maka fili do. Tay woni masalan on tigi hori ha 18 ha harano heddi do e nange mutoy wono inne 2 minutes wala 3 minutes o filo kono ni nyaawore ngallo nyallal makko nam ara nyallal ngal boni ngallo nyallal o yoboyengal ha nyallangal o hay stay woni ko 18h innu de ngarno heddi inmi do nangi mut madama nangi nge mutali o filike sumay ma komboni ngallo nyallal o yoboyengal nam la o perda inshallah ha o golli perda may yamal mithqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يلا يافن بن رجم اذا وبكد وي انا يلند دن كدي نو تاوا يلند لند تيده وساي وني سننا جون او فيليك اري سلتا كو نيام انو دم مجوب بن نو تامبيند مجوب بن مفهوم تاي وني سل ساهوري سلتا كا هورا وداكي ما اسكي no sallata ka hora sallata ka hora korka kan kadi wadda kim iske de ngandi e malikyan ko ben joyti ko be senata sharteji horu gongol shurut wujub wa shurutu sihha wa shurutu sihhatin wa wujubin ma'an wa tawa shurutu wujubin wa sihha ma'an al ha'id wa nufasa wadda ki mo ka hora so hori sallata mafhum ko honno goddo innirta do wata nyam betambindoni walla betambindam betambindoni ka idan no sallani mo kaw nyama awa bete kam men o to nyamu gite yimbe be amoy ka ko ngare be ayfina ni musel ha idan do no sallani mo kaw nyama madamo yiji yam filordunum haray tigi tigi daganike mo nyamugol daganike mo yarugol mafhum nyallangal non o yobengal ko ndowni e o do masala mafhum amma fili do ka julde o yobata mafhum fili do sai woni ko fili do julde ne o yobata kono korko kan o yobay ide ngandi sonna jo arno don kan la do sallallahu kanene aisha radhiyallahu anha woni ko fi onun e yobay korko kan e yobata julde den woni aharuriyatun anti e ko harura woni ko iwruda ko wonno khawarij no andira tembe se yaga khawarij ko yimbe tata no andira tembe se yaga fino famiren khawarij o be fewndi be hande no innano no innano wadde jihad be fettintin ton no tawa e hore mabbe Usama bin Laden Ayman al-Zawahiri Abu Bakr al-Baghdadi e konanta tay siga be do idan be do ko khawarij Sheikh Muhammad be makani men Sheikh Salih ibn Uthaymeen be makide awwal yani kamikaz arande ko wadno tigi mamlakatul arabiyatu saudiya ko to barmal dum manaj kono Sheikh ibn Uthaymeen be jawno kamimba be ni be do be wari hande tigi tigi be yani be wadi dum do nani le be wadi kan kamikaz sai ko wara ko wazimmi yani hefera be natu benka hefera be tawata ben hino natu ke leedi makka ko ben non tuwoni ko may ko ben non tuwoni ko may mennde ko ben non tuwoni ko ko may kono be jey kamimbar be ni jango jango be be waray juldube be ni ko be tigi woni khawari sheikhum be duman ni dun tay woni ni ni gilande ma du wadi ha fewndo do woni duubi wono chapantati wala noga e ko fay be maaki fewndo on say goto jogitanaaki jogitanoki belol wiugol Usama bin Laden go khawari a sheikh alan tufi rahmahullah ka be mai kono kongol mabbe gol gongi wala gongali kongol mabbe gol gongi ha sendari hande bedo en nande be wara american wala wondo europe ko julbe yube ben america natika leede julbe ben hino holna be sesa natiri lawol visa ko landada ko fodu man ke gilande ma don haybi holare ke leede julbe ko ben non woni nangude be wara wala be yaa e julde be fettin ko jiyadin abillahi alayk ko fi sabili shaytan laysa fi sabili llah idan dun do ko tawa dun tigi tigi e ko gonginda karma ko ben be inni ko karma ko ben ko ma ko fitna fukiti argol ko yatam ko karma ko ben ko so hucciti awa mo andal ja ko fitna ni dare wallahi suriya de Sheikh Salim Fawzan afidhallahu ta'ala ne belandano fi wargol jiyada suriya Sheikh ne belandano fi yaltugo le ko de lamungu Sheikh Fawzan ni wato wadde to yal man basara sad nusayri shi rafid shiya jo rafida kono Sheikh Fawzan bayr belanda benno wato yaltuka wato jama o yaltuka Yusuf al-Qardawi bayro landa ma kono ngoyni oyni suru suru de suri ni don haande suri ni hubbi jama ronkono danira dare etaziji dare al-yatima be dare tigi tigi tanaji ko de siri hande hande ibe jodi kamabe e jodi mabbe wadaade clean e otoji mabbe wadaade clean be na jamaa yo yawmaawe onno ngari kambe aho be ya bayr ko dangol jamaa mojjere ha onno wa ko fewndi kamella gi do si manifestation fewndi ke grand opposant fop won ka chuudi yalte yalte karma ko be fitna kadi jodo ka chuudi mo ngem mbarji mo ngina wade yalte manifestation no dagi onno ngari kambe be yalta bayr be susireedu bayru ko hunde sa wadde be baraji ko fiyon ngari kambe be yalta ha be jabata be mabbe yalta be jabata yaltude be jabata be ngur mabbe ne yalta be nabi be be yaltu maye ko non dalni wallahi nan non dalni siko non lan ko kambe wonay no yes beta kan heddo majjere mabbe ne de be wonde ne ha kono bonki no to majjere no to bonki no der to majjere kan no der to ko non ko yete o tan jabu tigi tigi fitinde hore me wa sallallahu alaihi wa sallam idan amma o yowandiri kon yani e jangol alquran wonande filido wala wonde ji jibinango karmo ko be no joyti kongude makko no wodi karmo ko be wiube foti ko jangirowo ta'abbudan barkan juldo du'a ko wayrude alquran du'a jangude alquran tuzur karewgol allah jalla wala qira'atul quran ibada jangirowo fi dewal walla jangowo walla jannowo be do be fof mabbe sibe fiili ke sella daga be jangal wobbe go wi no sella foti ko jangiro wal qur'an rewgol allah walla ko jangiro wal qur'an fi ko jango walla ko janno mafhum beni tigi tigi ino sella mutlaq Sheikh Salih ibn Uthaymeen wa li tafsir bima ki saywini ko jangiro fi dewal ondo yo accu anyando labi amma si ko jangiro fi jannugol walla jannugol o do yo jang o do masala tigi tigi buri weltinde bernde tenti ka menga ka majjande saaki do wadino hiden andi sonnaabe buy ko accitata jande ka menga ko fewno kabe fuddi filade ko wadino aynay de ngandi pay ko gerdete ko fiyo jangu ka tuma baba jo noddi bi dongini ar janga nena makko sorto to neemo o laba goy kilana ma fewno baba jo ngirsi walla ko minyamma walla kango tigo ina mido fili gilande ma don hersa woni hakkuna mo ayna taande gadi o jettu janga fiwato yeto mangol lon ko ngol nanta ngol ka idan tippu de dum gilande ma dum ande gadi hari bernde yida o bi ande gadi ko tuugina an gadi ande gadi hersa woni idan fil madhhab madhabul maliki yon kambe be yon tigi jang wa qira'atu wa jaiz fil akhdari kulum be jang ka khalil sharhul kabir lidderde o indi bayro jantege fi nyaawore filido قال القران ان الا لمتعلم او معلم سواء جانغو ولا جانو جانغو ولا جانو نواي جانغو نواي جانو مفهوم اما قول الله تعالى لا يمس الا المطهرون ونهي ان وني كفاندا ناكدي القران وني كفاندا ولوح المكنون كنيما اي كتاب المكنون كنون كفاندا كنيما اي ملائكه المطهرون وملائكه وني كفاندا مفهوم نعم kollo titi goni idi fidin dewro masala na memu gongol tayib muntaz memu gongol karmo ko ben kan no janti sef salil fawzana fi dawlah be maki on tigi wada ganjbu tekkuli walla o wada miswa tekkudo waylitira walla goddo waylitanam kono non oto jabu ronku de jangu de alquran mafhum na الدخول في المسجد الله تايوني دودا مونكا جولو دوني رايو وون قياس مفهوم نعم ها تليفون جي نكان مو ساي كو دون نون على ميم ديل كو شيخ صالح بن تيمين بلاندا مسال تماكي كونو ني نياوره قران نو كا تليفون ما نات دوغول ماكو كدوس ombarundire jababu wallombon honon nyaawore nat dogol telephone ka dus mo wonde alquran application quran no dem man yari nam ha min man ombitoda nam aywa tayib mashi hawi ma fi mushkila ana fil mudhakara nam ha نعم ايوه امك دي لما ان يحاوي فاز جائز ايضا عند حديث ارض الامم كا فخاض الناس في اولئك العلماء استنبطوا في هذا انه يجوز المحاوره في المسائل الدينيه سيغونغا فيني جوكن غونغوم في مفهوم ايوه التعصب دي inna dawon da masawadi taraji wa rayalun dika al sunnati wal jamaa sallallahu salamu alayhi musiba ha imam shafi ne joiti madhab jadid e qadim imam al albani yasallin hadith haje be loini be yilti be loini be sallin mun ko sharaf non siddungal non sharaf ha hatta fi shar'ina ba'd al ayat arika arande arto fikti watta nasb abi mane إذن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لا سيما في هذا الزمان نحن ضعفاء مفهوم نعم إذن شيخ بماكي شيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله بماكي وندما إلا على تلفون ماء بجويتي أبليكاسيون قرآن نات دائما كفو بماكي قطل هنجر القرآن قران ونوكا برند مكو استي نين نو ناتا ورغو هكذا قال الشيخ رحمه الله هو فقيه شيخ متيمين كو فقيه كو فقيه كدور الشيخ ميميد بماكي والله دوما قول دفت تيرنون دوبي جوي قراني بي ورغول جان قول وادي بادن مكتب مكو غابي سنيت be region ji buhe bunon wodi kad region ji hebal tayle be soodiri ko satti taba saudi maktabat sheikh salih محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله هو فقيه. إذن عليكم بكتبه، وإذا تتبعتم دروس الشيخ والله تجدون لذة العلم، تجدون كونهبا يدكا مجندا نوجنر تنون طالبا بمكوبين دارة تنت أو تفسير القرآن ولا تجي دفت حديث ولا دفت فقه وكوب جنة نهبا يدكا من مولانا بالمول أولى كلمة ورم تكرارها أهم كلوام في اللي تالي ولاندي تتوكد ها كنن بلاند بين دونكو محل بحث دونو فو اندي انتالي باجوم كنت بلاصه تاورما ساي وانو بندوم بتاود تيتيكو غيرتنا بغندر ها بلاندا بلاند بيني محل بحث ان كون كنت داكو اند سيكارا يا جاسي ها شيخ صالح الفوزان رضى الله تعالى بماكي على المرء ان يعرف قدر نفسه رحم الله امرا عرف قدر نفسه قال يرمي النت عنده درجه حامق يعني فالير مقبول واهون تو هاد نعم نواصل درسنا ان شاء الله. المساله السابعه مساله جد بون مفسدات الصيام وبن دي كوركدين ما هي الامور التي اذا فعلها الانسان فقد افسد صومه kuhundu woni piji itawata neddon so wadidi haray suma e makko boni indana sittatu umuri en joyti piji jego al mufsidu al awwal bonna e warano al aklu washurb ko nyamu gol yara ha amdan ala do kono karma ko be gono takki amdan aron ti tiri nyamu gol yara taw tiri وذلك وديها ويودن نيامغول يرا بوناي كوركا بقوله عز وجل وكونغول تدد مودو وكلوا نيامي واشربوا يري حتى يتبين لكم ها بانغناون الخيط الابيض غارا والدنول من الخيط الاسود مراد غارا والبلول من الفجر مراد بير الفجر وفانا دو غارا والبلول الدنول وجلبندي نيالانغال انيبغول جيمم انيبي جيمم كوندو فانا دو garawol balawol e garawol danewol nade ya jettu garaji didi wala ka ngawlu mada wono sahabaajo go warno non o sikki ko non wadi garaji didi tigi tigi ka yani walli garawol gol mo darbe balawol e danewol ha don hare anyamay anebe nyamude ka ha idan nala do maki nano al muradu bihi bayadun nahari wa sawadun mafhum tayyib idan kondo tigi en ande gadi korka kan hari aranu arande korka kan hari ko honno arande korka waddi nede nam adon dino subina o nam sion tigi juli gede wallahi so daniki aray lanni sahuntik awaliki adaniki khalas haiza fini to yido lutti jangu kadi jangu kar sinangam but ha sije jula ma khalas ben jegi asalaf yani tay piji din newanaki be kono non ngi be buri en kadi wasinaade hande sendale min piji din newi den jodi ka juri do 23 din wi ino wutta julo de bu yande sai kono akiri ko wadaade clip otol mangam wadaade clip ha be yayno jiyaade tayi be hoodi pirdu go leferat nay otoje de be yaade goddum go seppugo goddum go pucci ha gelodi goddum be waddo to nangin kadi sahara rahimallahu salam urwadi anyata salaf sahaba ridwanullahi alaihim illa zindiq ko zindiq tun anyata be ashiya rafida ko ben tun anyata salaf ha nadum ajogitanto be do giggol e yurne ko wanno be kurkani ke dinaka Allah wadi be sabu ha dinaka hewti nadum hare men anda ko yondu wonno de ha Allah yurme wa ajma ahlul ilmi karmo ko ben kadi be fottani ala annal akla wonde ma nyamugol wasurba yargul mufsidan lisiyam ko bonnay di kor kan idha kana dhalika saydun walatik ma baina tulu'il fajr wa ghurubi shamsi say woni latik ko hakunde peral fajr ngare mutugol nange mo nyami hakunde do yari are kor kam kambo wa indana kameden enen fi ma ta'allaq kun ko yowndir bil akli washurbi umur en jogti piji yowndir de nyamugol yaram minha idha akala as-sa'im aw shariba nasiya dai woni goddo yeggiti horu do yeggiti nyami wala yari fa innahu yutimmu sawmuhu sawmuhu fala sawa wala shay'a utimmina ko kam kam fuswaati kondo kadi woni ko sellika no wodi non karmo ko be innube don tigi yeggiti nyami yari yo yobbe nyallam ngal ihtiyat mafhum maliki an ko be gum don ko be yari ko sellikon wonna ma son tigi yeggitu nyami yari korka makka hin selli li anna allah subhanahu wa ta'ala rakhasa lahu wonno allah to don newinanimo bal huwa alladhi at'amahu subhanahu wa ta'ala kan ko ni ko nyamminimo wallahu nyamminimo qala sallallahu alayhi wa sallam nila do maki man akala kala on nyamur aw shariba wallahu yari nasi an haro yeggitu bal yutimma sawmahu yutimmi korka makko kan fa inna ma at'amahu allah wa saqa wallahu to do nyamminimo ko allah to do yamminimo idan siyadi selli are ko no won madam men ka nam tay idan la haraja lil insan bakatu fawakin danki idha akala si onyami aw shariba wallahu yari nasi an haro yeggitu wala ithma alayhi bakatu fawakin bal yutimmu sawmahu وتمنى يكرك مكة ولا شيء عليك صفات فإن تذكر سين وني وأنت الماء أو الطعام في فمه هر نعم والماء أو الطعام في فمه نعمت ولا ندرنا كون لكم أكو وجب عليه لفظه هر يوالك متتبول ويوتت أما إذا دخل ووصل إلى الحوض وما أصل فإنه لا يجب عليه أن يلفظه itaino woni nyamete wala jaranan nan nati ayute ka holondo ka kolondol wala ngal ngol wala nyamete wala ndian nan hewti ka redu ley fenno lajibu ala indi yani wadaki mo kawlo itotu bal la yajuzu lahu an yalfidahu daga naki mo ka ututtadu ida kana sayastaqi itaiwuni ko matum lo ito li anna taqayyu mufattir wanno lo ito ngol tuta dun don bonnay korga kan kama sayatil kalam fi ba'da qalil inshallah hala roya ye mudun do ti hala kademo mafhum idan itay woni ontigi nyamete no ka hunduko makko anditi ko yotut itay no woni o fejji wana ya lojito wonno lojita ngol bonnay korga ka wona rata mafhum tayib Sheikh Salih ibn Uthaymeen be yotti qissa do de janti bi neddo say woni matalan o yeggiti o nyaami o yari o yeggita o nyaama o yara matalan aramo jogiti wono tigaaje inne wono tigaaje sappo wada no example o jakka de jene o wandi ta tigi eey mo hoot ha madha yajibu alayhi al insaq ka ko yawakir no o na de jene je do bonna lan korka na de hoter do bonna lan korka ka o wata sapor me korka mo kamboni wala ko bonal korka mo kamboni sallallahu alaihi wasallam amma siwa karma ko be maati amma go sagongol fa innahu la haraja fihi fi awwal an-nahar bakatu ala tigitigi konti go sato kara de nyalal wa fi akhiri ala sahih min kalam ahli al-ilm sallikum kongudim be gandangal sallaka onti go so ha yani onti gisi gosi ke lala mafhum leggal cecchal wala yorngal wono malikan ko benna yorngal dal buri mudde edi cecchanga mafhum idan gosa gongolino selli lota golino selli kono non no wodi be buyno don digi lota taako onti gisi gosa taako yani be setna ni onti gisi piji hay sabunde urunde benna naya mem sallallahu salamu alaihi mo munyaki jangi ha fato ngadi karma ko benen no sella ko non arendo to fiota gazo pejo sella go sorago warugo fato go so nyalo no sumay no selli ha fubba go lonte gi no duare ntade se ndiya nando natira ka kanoppi no natira ka takine ha ni yalon karum ko ben jente masalon ti affaire fubbo todo nyalal masumaye say woni no wodi yodu no waye jantna ko non wonti no duwa watta de la fubba gol moja fi watta ndiya nan nat o radio men al muntada نعم اي اون بي كو وات مفهوم طيب ممتاز اذا يبقى عندنا ما يتعلق بالادويه هدو يعني كو يوندر كون اليك وفي المساله الادويه امور في مساله الادويه امور عده في مساله في جتو لكون فيا كوجي دودو منها الابر المغذيه ها يعني فكر فيتامين الابر المغذيه مفطره دوندو تاجيدون سوماي جوني غوددو هيمو ماري فكير جيتتيدي كون هارا فكيرو نون دي فيتامين يعني فكير فيتامين يقوم مقام الاكل والشرب دوندو نونا بلاس نيامتي يارغول غوددو سو ناوني ناونا جهاتي تيغي نود فكير بي فيكاتامو تاتا دوندون aranzaimo wasawi o nyami o yari hala no sirti seda kono non bandu makko non tiidei wasawi o nyamu o yari idan den don fikirji sallata ko goddo fikode nyalon masum wa bittali ha la fa innahu la yajuzu lis-sa'im an ya'khudhaha sallantahu ruka'a yattade idha kana yastati' an yu'akhkhira dhalika ila ma ba'da ghurubish-shams saywani mutaka na nennu golle ha نانغينغي مودا اما اذا كان لا يستطيع ذلك سيوني اوتاغناكا ويتاذى بالتاخير ولرر تصب ننو غونغول فاننا نقول انه ياخذها ويكون في هذا اليوم مفطرا او مفطرا يعني وجدت فكيرون غالو نيلالو تاجا بيد رايكو صب ناونار كوليكوني جيت ايضا كدي اننا كمدن الابر الابر غير المغذيه يعني التي يكون فيها دواء يعني فكير متوتا ونا فكير فيتامين كنون لكنو يمود وليس انها ابره مغذيه كالتي تؤخذ في الوريد ها ونا فكير متوتا تيجي تيجي رامبلاس نيامتي يارغو ونا فكير ياركو دادوي كوي دابل تبي توكا هذه من مواطن الخلاف بين اهل العلم والخلاف فيها طويل lurangal no duude mu anu fikiron tigaron nawni fali e konante mu ha wal aqrab wallahu ta'ala alam huwa alladhi alayhi fatawa kathir min ahli al ilm al mu'asirin ko buri kom battade gongaw dum fatwaaji di tawata hide wuridi karmo ko be wurdu ben ko wari kom fatwaay mu an al ibrata ghayr al mughadhiya ghayr mufattira wanda ma fikir harna vitamin anu fikir fi fali konante mu dum non ta etal korkata وبالتالي فاذا احتاج الانسان الى اخذها في نهار رمضان فانه لا حرج عليه شورتي هاتون جنيه جتغولون نيال المصومه الا لا ولا يكون مفطرا بذلك وتجب تصبرون ننازم فان اذا فكر جويت فكر جديد فكر فيتامين فكر ارنا فيتامين كوليكيوني فكر ارنا كوليكيوني مور نسل جتغول بنتا كورت بولوني كو بودي كونسل amma pikir vitamino selata ko digi yata non digi digi bonnay korkata waman arada an falad an yahtadan do hubidoto fadhalika awla bayru lural woni mudum tafalati digi hubinda de yalta khilafun ha awla fa in kunta tastati ta'khir hadhihi al ibra yani sirafala nennugol pikir wangal ila al ghurub sayda tagana nennugol pikir hanangi muta فإن هذا أحوث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك سلك سكت دادو يا كاسكت دادو مفهوم من ذلك أيضا أخذ الدم عن طريق الإبر ونحفيها يتقل إيجا يعني كنت نكون أكترقل إيجا هل هو مفطر أم لا إسكير بنا كورك ولا بنا الجواب نعم الدم أخذه مفطر لأن الدم هو يعني هو الخلاصه التي يستحيل اليها الطعام يجنن كندو ونتيغي خلاصه متوده تيغي yani hino wa ino wari to e mudu nyamete yani ijanda kur non tigi tigi wontata nyamete on sa nyami kur non tigi tigi wawata yani wail tar tigi tigi wonta ijan wabittali fa yakun al insan qad akhadha thamra min hadha al tam yani dim de nyamete makko mu jetti ko wadi non ko nyamete woni wonde ijan fa kana akala aw kana fi hukm al akl alladhi istafada min akli fa wasay nyami walla o woy tigi tigi o woni yani o naftori tigi tigi dimde inden ijan nan ko dimde nyamete o ngara jetti dimde nyamete mafhum yani do odo masala karmo ko ben lurrema o masala mo be jantani en do be janta khilafu ko masala on no lurra no di yaru be ni no be jantori ni wondema o radio men al muntada salafi mafhum o radio men al muntada salafi watugul nam yani karmo ko ben lurri e fi ko yowondiri e wattugol jiya akhdud dam yani wattugol jiyanda neddo wattanaado jiyanda ngon e neddo wattudo jiyanda ngon neddo wattanaado jiyanda ko ndo woni ko be janti do kono non masalon ko min yon ko lural me makko ihsal ibn thaymin rahmuhullah ma ki harihi be yi wonnama bonna e korkakan kono feenya ni be wonnama bonnata korkakan mafhum idan wobbe go wi wattugol jiyam bonna sumay wobbe go wi wattugol jiyam bonnata sumay Sheikh Salih ibn Uthaymeen be ma ki hari arnu be yi wonnama wattugol jiyam bonna sumay kono non feenya ni be wonnama wattugol jiyam bonnata mafhum wattan non kadi ka dalik onnon kankadi sumay makko ngino no selli naam ittudo jiyan nan e wattanaado jiyan nan o selli kon sumay makko ngino selli mafhum min al masail aidan ma yata'allaqu bil huqnati aw at-tahmila التي تؤخذ عن طريق يعني الدبو يعني كحقنا ولا تحميلا يعني كتوت تجي تجي دونك كدبر ونك جتيرت اما كومبريمي ها سيبو ايوه طيب كلك كتوت كك دبر تجي تجي ونك رورا فهذه ايضا محل خلاف بين اهل العلم والراجح kuno kar karmo ko beno lurri kono ko jicci kon wallahu aalam anna ghayra mufattara bonata sumayo lakin in akharaha al insan taywon neddon ko nettini dun don idha lam yakun muhtajan ila dhalik ila al ghurub saywon o hatun jinamo jahannange muta ho wa ahwat fi yaqin are ko nombur mo majjan naam ila al-din mafhum hatta ay waqtu gol jijan dan beni bayro haray khilaf no ton ida anda sa tayuni ya wattu nama jijan haray ko sabu nawnare haray tajugol mo buri mafhum naam nati ila al-qutra allati tuqattab yani kinte sintintede den tanqasimu ila thalath aqsam kama huwa ma'lum mafati fakitat al-qutra allati fi al-anfi usintinte kon ka kinal mafhum والقطره التي في العين اكوسنتن تكون كا غيت والقطره التي في الاذن اكوسنتن تكون كا تنوب اما القطره في الانف فانها مفطره كوسنتن تنكو كنا دونم بوناي كوركاسي لا جويتي لكي كتابك سكنا لووني كو نابيرته دونم بوناي كور وبالتالي فليس للصائم ان ياخذها اري هو دوكا جتو الا اذا كان هناك ضروره sona haray mulurri turidu darura no mulu no noddi jigi yo jettu na dum hebe lorra ha idha kana hunaka darura wa ya'khudha wa yakunu mufattira wa jatta ya rasul wa yaqdi hadha al-yawm yawm yalla amma idha lam yakun thamma darura fala yajib tawi haaju nodda haray wata daga ke tigi tigi jetta lima li anna al anfa manfadun mu'tadun ila al jaw yani ko wuddan tawata ko adurande hewto tigi tigi karin dengan disai woni dun don ngamno majjana en ka corona ari do feje ni se teso e corona ko sibe nadi do hewtai dengandi daga yanno jogondiri le gawma idan tippu de dun are wata ha ko wuddan tawata ko adurande tigi tigi yotte go karin والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالمبالغه في الاستنشاق الا ان يكون المسلم صائما نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمري يونتي دودين ديان دانكا سوركيناغول سي وانا رجل لو هنا هو سي داهوري تا دودين ديان وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما دودين ديان دانكا سوركيناغول سونا راي داهوري فدل هذا الحديث على ان المبالغه في الاستنشاق ودو حديث سنني وندما دودينغول سوركي ديان دانغا سوركي نو كاتودي الى وصول الماء من طريق الانف الى الجو يوتني يوتيا غول ديان دان كلاول كينال ريورغول ديان دان ديان دا ريوداي كينال هيوتيا كا كارين ويكون هذا مؤثرا في الصيام ندوم باتني كور كمكان اذا قطره الانف لا ياخذها الصائم وتهور رجتدون الا اذا كان مضطرا سنرى قول الرتر لذلك ويكون مفطرا بهذا وتجرى صبره اما قطره العين وقطره الاذن سنتين تكون كجت اي كنوبي فالراجي والله اعلم انهما غير مفطرتين ها ديوانار التجي وبالتالي فاذا اخذهما الانسان فانه لا يكون مفطرا بذلك قرنوم كوينن كونكر مكوبن لوري ori karmo ko benno de tin tin dun do kadi bonnay sumayo mafhum kono ko jitti ko sa salu te men kam begal ko be yari wonnama bonata ko kan sinami faabe be gan kari sheikhul islam bin taymiya rahimahullah ta'ala fa idha akhadahuma al insan fa innahu la yakunu mufattiran bidhalik walau wujida at'am ay sayuni dakam mum hibiki fi halqihi ka qulul maqwa yanaw ma laysa bi aklin wa shurbin لونال نيام قول يرب ولا في حكمهما وكذلك العين والاذن ليس منفذين طبيعيين نابد ددي ادوراده او معتادين ادوراده للطعام والشراب ان نيامته انجل ومن اخر ذلك الى ما بعد الغروب فلا شك انه قد استبرا لدينه من النهانا نغي متي هري ودندي دين مكه والله تعالى اذا قرندوتي تي ونكو يووندري الكيل جتتيده no hewi ka belando gitta no musdalang eske sim yetti bonnay korko kan arraji anno la yusus jitti ko wonno bonnata korko al mufsid al thani bonnay do dimmo al jimaa ko rendigu sawa'un al mufsid al thani bonnay do dimmo yani e bonnay di korko din ko nu al jimaa ko rendigu سواء كان في قبل او كان في دبر يعني دبرون كانو هارمي فيو ورنون كو تنتين مول كا اونتيغي يوتوري سوناجو وو فوتيرا كو ييسو ولا كا دبري عافاني الله واياكم ولا شك انه محرم والله تو دون هيسين دوندو اينو هارمي في كل حال ولكنه في رمضان اشد واقرب اي الوطو في الدبر يطاو دبر اسوماي بوري ها يعني ست دي هارموغول واقدر برنفناده واشنا بركانده وسواء كان هذا حلالا يعني في جماع اصله حلال يعني اصل منه انه دغي او في حرام ولا اصل منه انه حرمي كون يترك دبري كون كصومه دندوي نو نيدي نو كان نفين اسال الله العافيه والسلام فالجماع رنديق بكل احواله مفطر الله لجم من فقط جاي كركتا هو اشد انواع مستدات الصيام kundoburi sattude tigitige bonnaydi korkadin wa azamuha ithma kundoburi maunde bakkatu walidhalika kuduwari fa innal wajiba fihi a'zamu yani ko waddi ko ngemunun ko numburi waddade minal wajibi fi ghayrihi imrar ko waddi ko koynaku fal wajibu ala man jama'a fi nahar ramadan no waddi e dowo yidudo sonnaajo mudun e nyalor masumaye o mimman yajibu alayhi siya e bembe tawdo korkan waddi amma اتا ذكر كو ودا كيلو نين جنتك المسافر كا المسافر مثلا المسافر ما زوجته ان جاء ما زوجته في نهار رمضان في حال سفرهما fala isma alayhi ay bakar fawajib haram ko mo korka wadi bi an yakuna muqiman ghayr musafir har ko nyibur na vayabe walau jama al musafir fa innahu la haraja alayhi fi dhalik hatta law kana sa'iman hay sayuni muhur thumma arada an yujami ahlahu ohora o gaina o fala yide sunna mako yide mako la shay alayhi walau qabla an ya'kul asay ko don tigi nyamure fala haraja alayhi yanna mimma yajuz lahu al fitr o dagan yani no dagan ni motajo wa alayhi falaw aftara bi ta'amin aw sharabin aw jama jaza lahu dhalik so tajiri tigi tigi nyamete nyamugol wala yarugol ba madu o oyo yide sonna ma kare no dagani limunu wa yakunu baligan harako hilli faad as-saghir law quddira annahu jama fa innahu la shay'a yatarattabu alayhi faykum araymu jumbi o hilli faagataw si hoddirama wonde mo yide sonna mako aray fosfawati tammunu wa yakunu sahihan fa idha kana maridan wajaza lahu al-fitr nawdo nawnan ta tum dagani mutajgul thumma ta hamal ala nafsihi wa jama ha yani al hali tigi tigi noddai do makko yo rendu o renda fenna naqul la shay ali fosfawati wa yakunu alayhi al-qada kal musafir haray ko yobu wono fayazu don yobirtan wa yakunu aqila asikay chernon ko one jantana dendo ko shurutu sawm mafhum ha shurutu sawm wa yakunu aqilan hakar ko mardu hakim fa idha jama al majnun fi nar ramadan fala shay'a fitdo say wono yide sonno mako nyano masuma fa sfa hakim idan in kana mimman yajibu alayhi siyam itawi woni ko um musuma ye waddi فجامعه في نهار رمضان ورند ينال المصومه فالواجب عليه ثلاثه امور اولا التوبه الى الله عز وجل وادي مفيجتت مويدي سنن منال المصومه وادي مفيجتت ارنون توبو غروتوك الله جل وعلا وهي الامر الاعظم كنمبر مون لانه قد ارتكب كبيره من كبائر الذنوب وادي بكته جنن ثانيا ان يقضي هذا اليوم الذي افسده بالجماع ويوب نيلل غالو بنير غال رنديب ثالثا الكفاره وهي كفاره شديده مغلده كفاره سبتنا رتيدي نادو ها عليه نوديمو ان يعتق رقبه نورين تداني فاذا لم توجد كحالنا الذي نحن فيه اليوم وننون بنيدو هاندي فعليه ان يصوم شهرين متتابعين waddi muhurgo lebbididi jokkondirdi walaw aftara yawman harawtani nyallal fi athna'i shahrayn fi athna'i shahrayn hakku lebbididi din fa inna alayhi an yastanifa min jadid ko yofuto kadi kesu jone hora lewru fuddo lewru bi muro hora balle nogay o tadja hala nangando haray sumay makko yani kafara makko boni ko yofuto kadi الا اذا كان افطاره لعذر سواء نهار تجق المقموق وسبون وهذا العذر اما يكون مرضا غدون غندو كو ماركو نوناره او يكون سفرا بغير قصد الافطار ارنا فيازو سبو وجند دون كنا نهارنا فيازو سبو فال غول تجق كو هيلو وني ود فلو سافر بقصد ان يفطر تحايلا يعني سو فيازي توكو فاندي فياز مكو فينو تجرو فوتو ta ko joyre woni wadde wala bonti wi'i ala siyame do korga kan qulna inna at-tabu wa qad intaqada ha jukki de ngolare boni wa alayka an tabda min jadid ya fudi to bad aw an yakuna sabbu sabban shar'iyyan ara sabbu ngo sabbu sari en kejo ka dukhul al-eidain wa nunatu al-eid jadan didi eid al-adha wa eid al-fitr fa inna idha dakhala alayhi al-eid la yaqta at-tatab wa rayku nyamu yara wa kunt ni yodon kadi wa futtaqu min jadid wa la an yukmila min thani yawmin min shawwal harino waddimo de timminta min thani yaw min shawwal nyallal dimmangal e murade juldan nyallal dimmangal e murade juldan ko yo kod yani ida horno da wadde kafa idion hewti aray don ta neon na nyamul no harmi horugo nyande yi ila hor na arna horay be hagayna inna no yawde julugo di tijindaru be jot mafhum idan an sai a nyamin yanda yidi nyallal din mangal ka juldanu ko ya continue ga na nyam ngal dun de nam yani goddo no horude matalan wadde kafa mafhum wadde kafa kafara kafara on hawrundir nama e idile tay woni a juli idin din den yanda non na nyamu kono nyallal timbangal aray ko ya wadondo ko ya jogit amma suma yondo de ngandi say woni suma yote aray ko ya hortaw lewru suma yebe mafhum ya kaidi kadi ko non tigiti ya ben kaidi aray be hore non ko faljere non ko ndo wiude ko be ma be kare go julata be aray ka seraj be woni be ya tayidi sey ka cayga be ya tayidi mafhum be nodde ben ton ay be kam sar noddi lando masol be mabbe be ton be ndaw wo zawiye yal aje kale on ko zawiye to yete wala ko kul ha sallallahu salamu alaihi Hado kafara eske hore dem no le nyande worata de harmi horugo idan kondu yuden إنه دين إذن هذا الذي يجب على المجامع عليه التوبة وعليه القضاء وعليه الكفار. إذن قرر سو يدي تكي تكي سننا جمع كنال المصومة سيخ صالح بن ثيمين لما كنو ودي مفيجي جوي بيرو بجنتني مفيجي تاتي عليه الإثم وبكن لني وعليه الامساك في بقيه النهار نودي مو جوغي تاغول نايو يالت دونغو نياما ديو نا جوني باير مي بوني لا كويو دومو او نياماتا او يارتا حكي مفهوم عليه التوبه وعليه القضاء وعليه الكفار ديرو بيجي يترتب على من جامع زوجته في نهار رمضان هذه الامور الخمسه عليه الاثم وبالتالي عليه التوبه وعليه الامساك في بقيه النهار عليه القضاء وعليه الكفاره نود بكات مفوي نودي متوبغول نودي ميوبغول نودي مو jogitago ko heddi ko nyallal ngal ino waddi mo wadugo kafa mafhum amma nyamu gongol wala yar gongol sionti ki tewi ke nyami yari hare no waddi mo kafara ka waddaki mo ha sionti ki tewi ke nyami yari no waddi mo kafara ka waddaki mo no waddi mo nam karmo ko ben lurri fimu fi khilaf bain alim maliki an ko ben no waddi wadi qiyas karendu do sonnaju mudu nyalol masumay beni illa on ko ndo ko intihak hurmat shahr ramadan ko hunju gol horma lewru nyalol sumayengal ko wa hasilun fi man akala wa shariba amda dunno wo hebike etewi do nyamiya idan alayhi karmo ko be go ni la ko waddi kafara ko ne laalo sallallahu alaihi wasallam waddo nasu kafara duni jima mafhum naam wa ala almarati ma ala arrajuli no fawi sonna jon ko fawi ko gorkon illa fi halil ikrah sona ro forsa goddo sonna jo gorko makko ari forsimu nyalon masumaye o yide makko balde mo hore kanko waddaaki mo tigi tigi kafara al ikrah al haqiqi lal mudda'a na dey tigi tigi on tigi yonodde dum dum say woni waro fijir mo hakam ka tigi tigi o tawtimu tongare waday kafara say no fijiri mo tigi tigi o geri sorta golo geri o geri o yani o etik awo ya yenne makko aray don no waddi gorkon kafara waddaaki sonna jonko no fa alayhi al qada' faqat o yobay korbe فإن لم يستطع سوتاغناك صيام شهرين هورغو لبدين ديدي قال الصيام يضرني في غير رمضان هورغو نغولوري لان سينا سوبي فنقول هذه المسألة ديانة بينك وبين الله دوندو حقنا ما يا الله سبحانه وتعالى ونكوني نيما دوندو حقنا ما يا الله جل وعلا أعلم إن كنت تستطيع wallahu tudum buri ande sida wawi aw la ma wallahu ra wawat ha lakinna naqul lak in kunta la tastati fa intaqil ila al-amr al-thani huwa an tutima 60 miskina wa yuntiki nyammi miskina ka chapande jego wa yutimu 60 miskina ala ma madha bayanuhu fi al-mas'alati al-it'ami anifa rufijri non ka masala nyammingol ويطبع مسألة الجماع مسألة المباشرة نجوك مسألة رندي جنجون مسألة سوچو نرغو لسنة جو تاكو نرغو لمكو لو باشر أهله قبل أو ضم وننو ولو تاكا موي مكو أو أو فاخي أو فاخذ أو فاخذ نعم يعني كوي ما تيجي تيجي وسوتش موي ماكو تك بتاكو نيرا كبوسه ولا بتاكو نيرا كبرنه ولا نونا نو بتاكو نيرو ما شاكل ذلك وننتم فان الذي يجب اذا انزل المني ان يقضي تو تيبني ماني كو يوب بالتالي يكون قد افطر عامدا متعمدا اري اوتيو تجي كور كماكو كام سي كان كوني كونني ولا سوتش نيري مو فعلي اولا التوبه الى الله اري دون ودي متوب غروتو ك الله وعليه ثاني أن يقضي هذا اليوم يمنون ويبن يلنغل ولا كفارة عليه يعني كفارة فواكي متتعلق بالجماع فقط وانو جنتر دنو اكارين ديگو تون كفار وانتا وانو كرمكو بغو ما كرم اي بالإيلاج اي مغيب الحشفة في الفرج وسيوان يهور سو نورنك فرجو فإذا أولج أنزل أو لم ينزل فقد ثبتت الكفارة في ذمته تتايوني هور سورو ويرنيكا فرجو فتيون تيكي تيبيني ماني فتيو تيبينالي اراي كفارة واتيكا اولا اما ان باشر فانزلا سو سوچو نري او تيبيني ماني فإنو يجب عليه القضاء ما التوب اراي كو واتي مكو يبقل وندي توبقل واما ان باشر ولم ينزل فلا قضاء عليه سو سوچو نري مونو تيبينالي ماني اراي يبقل فواكما اذن القضاء في مسألة المباشرة متعلق بالإنسان يبقل ino so yani no yowondiri e soccho ndir go say woni on tippini mani ay inzal mani amma law bashara fa amda kharaja minhu madiyun la mani titay woni on tigi soccho ndiri e sonnajo madi yalti e makko ha la mani arna mani yalti e makko wal farqu baynahuma ma'lum fal madiy ma'un shifaf raqiq undi an tigi tigi dan tata ko chewda وغالبا ما يخرج بعد شهوته وهيوي كنا يلتقوا باوتو فصحيح من قول اهل العلم من قولي اهل العلم يكون غدي يمبه غندل بين سي كارم كوب نويني وندما سي وني اسوچو دي مد يلتي رسوم ما بوني ها كل مالك ان كوب يا سي وني تي تي اسوچو دي مد يلتي كارم كوب غويني سوم ما بونالي انه غير مفطر كل وني كسل كون كو تشنو يا فلا يجب عليه القضاء وصومه صوم صحيح كركم مكن مسلم مسألة القبلة نندر غونغول إذا قبل المسلم تجلو ننك فإننا نقول قبلة الصائم لأهله لو لها حالتان nunnagol horudo bengure mo denno jogiti al hali jididi al halatu alula al hali arno an yuqabbila wa huwa ya'lamu annahu yatahakkam fi nafsihi fala yatatawwaru al amru ila mubasharatin fa in zal ha yani kone ununoto aw ma huwa ashaddu min dhalik awwal jima yani kone ununoto haram wande so nunnike tigi tigi o hebay ella sabu nunnande makko ne yatahakkam fi nafsi fala yatatawwaru al amru ila mubasharatin fa in zal yani dunnon nabatamo soccondiray sonnajo wala tippina mani yani nunna gongol sabimbinantamo soccondirgol sonnajo wala yani tippingol mani ha aw huwa ma ashaddu min dhalika huwa aljima wala yottinoitamo rendigugo fa in kana dhalika kadhalika sawi woni allah limako wonirini fala haraja are bakkat fawaki so wandi so nunni ke sonnajo sabim binta be soccondir sabim binantamo man yottippo sabim binantamo o yani o rende makko aray illa la yamudu ko wannon ne laado qabbalo ho wasal ha kono nene aisha maki radhiyallahu anha kadid o wa amlaku kulli irmi kanko buri o wawde jogitaade haaji makko idan ko buri ko modjude sigari do peji onti ko rende ena tanu harmi kono renta gongol buri ki waton ti ko fejje amma man kana ya'lam annahu la yatahakkam fihi nafsuhu yani o wawata jogitaade hore makko yani yatahakkam fi nafsuhu wa jogitaade hore makko amma non so ande o wawata jogitaade hore makko rubbuma yatatawwaru al-amr armaka fiyakum fi'inam ila ma huwa akthar kaburi dudu de fa inna naqulu lahu laysa laka an taqabbal are watan sai woni andi sanun nika soccu dire walla man yutippo walla owe arenda e makko are watan saddal lidari'ati alwuqu'i fil muharram sabu sakka gol tigi tigi yano go gol e ko harbi wa kullu insanin tabibu nafsi neddo be ko docteur hore mun ha onto pen neddo be ko docteur hore mun idan fi hadhihi almas'ala daru amburi andu de hore ma ko burma ko mojande ko yaren almufsadu thalith bonnaydun tammundun ikhrajul maniyyi ko yaltingol maniyyi bi ghairi jima'in wala mubashara kal istimna'i wa man yagul ha fijir gol hore mu amani yal non kadi bonna sumay fal istimna' muharram bi ghairi siyam man yagul in harmi wa fi hal as-siyam ashaddu kal hal korka bur saptude wa yajibu alayhi al-qada ma tawbat ila Allah subhanahu wa ta'ala wa waddi mukawtuba wa yobaka di nyalla kal mako ben joti halay mudun kon ko selli kon no gaddi do ni no harmi iski Allah subhanahu wa ta'ala wa innaka al-qur'an wal ladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara adalik men betaw tan reni farjuji mabbe din siwana e sonnabe mabbe den walla e be nyaami mabbe jeyi du woni horbe mabbe ha kala man dabbudo baawu dun do andi man yagul woni baawo sonnajo woni baawo kor idana dai qawla ikumul adu huwa mu'tad alayko jaggete yan tippu de dum karma ko be jiccini wonde mahino ino harmi onno lural no mudi naam fa wa madha anil muhtalim amma no walidu hoyiti o walo hoyda mo fijide sonnajo la morenda o finata mani yalti bi annama fi ramadan fil layl qadano jemma sumaye fastayqada ba'da al fajri o fina bawo peral fajiningal aw nama fin nahari wallaw dano ka nyallal fahtalama hoy hal yafsulu sawmu amla awla do ka lande buino arado si goddo yidi e sonna mun nyalor masu nan le jemma sumaye o walo tigi tigi o ta fajiri on peri o lota ki longa sumaye makon selli ka o sella sumaye makon selli o lota o walo nyalor ma sumaye o hoyrito manu yalta e makko korka makkan hino sema la shayale al jawab la yasul sawmuhu li qawlihi azza wajal rabbana wa yujum min la tu'akhidna wa tanangitir min innasina kunkum yakita wa akhtana wala min fal Allah ta'ala wi la yukallifu Allah Allah ta'ala fawa nafsan wunkin illa wus'aha sana taqamat dun don ataga nakad sadane ke anda kun jukuda fa hada amrun kharijun lil qudrah dun do ko yaltudun e kattanal neddo wal ikhtiyari suban neddo wa bitali haray tipude dun don fanno yaqtasil wa sawmuhu sawmun sahih o loto korka makkan misin wa madha law annahu jama'a wa bashara fa anzal surindi wallo soccondiri sonnaaji makko tippini maniyo thumma akhara al-ightisal ila ma ba'da tulu'il fajr usabbi lo ta gongol ha fajrun fera fa hal hadha ja'izun aw ghayru ja'iz al-jawab na'am ja'iz nudaji min yadan walaw an yu'akhira al-ightisal ila ma ba'da tulu'il fajr wawi nennude yani lo ta gongol ha tigi ba'o fera al-fajr al-mufsid ar-rabi as-su'ud as-sa'ud يعني هذا الذي يسميه العامة النشوق كن وندون كو سركنا يعني حركو نادر قول ككن الغا الذي يكون فيه استعاط بالأنف إلى الجوف وهذا له أشكال متعددة ومفتمة لجنتني نكو إنان اللو قطع ركو لك نادر لادو ولا قرور دوو تكي هوتوي يعني فجي ورور دوتي فجي من بن سومي وقد علمنا قبل قليل ان الانف منفذ معتاد للطعام والشراب تنيامت ريونا مدو تلك ريونا مكينا دي ريوري دون نون فو بن سومي المفسد الخامس التقيؤ يعني كو في ترندن بمعنى ان يستدعي الانسان القيء كون نت دون تيجي لوجي توتو imma bi an yudkhila isbi'ahu imma wanada hundu makunum fi halqi kaldol makko hatta yaqiya hautu aw yukarrir an-nazar fi amrin muqazzaz wallahu fil nundargul hun tawata munyiddan aw wayala min nafsi anna hadha an-nazar daim yuaddi ila an yastaqi fi muannis udumi ke ndargul ndo tuta aw ghayr dhalika min al-asbab al-maqsud annahu idha istada'a al-qay fa innahu yakunu qad afta تيتو ني اولوجيتي او توتي راي سوماي ماكومبني اما اذا قاد غير الاستدعاء يعني غلبه القي تو توتي هر اولوجيتاكي زرعه القي ترنن اوجمو فان صومه صحيح ولا شيء عليه تصفات بوي كان نجويتي اودو مساله ون ما تر بنناي كونكو سيلي كونكو اودو تفسير من استقاء فقاء فعليه القضاء كلام اللوجيتي تو توتي هري فويمو يوبو amma sonde gi lojita ke turunden awji mo haray sumay makongino no sel idan fil qay suratan katurna joyti mbade jididi mbade aranire den an yastadihi al insanu bi nafsihi kon neddo lojitoto kanko tigi hore makko o tuta fada amru la yajuzu wa yakunu mufattiran bidali haray o tajisab mun as suratu thaniya surati mon an yughlaba alayhi duna iradatin minhu kone folete kone turrende awjotom nay yidi makko fayne dillahi jibu alay an yarudda wadaki murutu gollu denna za yadur lor remu lutu gollu wenna ma yukhrijuhu koyo yalti wala shay alay fi dhalika insha Allah uswa kima rayum mafhum en fami surajin dilika al mufsidu sadis al hijama umbita gol odo lural noy makko nodi karmo ko be nube humbitagol bonata korka no wodi wiibe wonde ma humbitagol bonnay korka jantoden ko cerno addi kom andagadi jantoden kadi kongudi go al hijamatu ma'rufa humbitagol no anda wa yakunu fiha ikhrajun lid-dami no wona yi humbitango yaltingol jijanda wal hijamatu ala sahih min kalam ahli al-ilm muftira hijamon ko selli ko kongudi be gandal ben ko tajeen ها هو الذي تعطى يعني تعضده سنه النبي صلى الله عليه وسلم قلوني نتيدنا دون سنه النبي صلى الله عليه وسلم ها يعني سنه النبي كنوني كتيدين القائل افطر الحاجم والمحجوب تجي هم بتلو هم بتال بين هم بتلو هم بتال فمون تجي كونو مالك ين كوب كان بيارا دوندو بين تيجي تيجي دوندو تيجي تيجي كو يعني كويما بين حديثون كو يعني كو كو برتنادو ولا تيجي تيجي وسلا كوتل دي دو بيجي ميغتي كونو يمون وبالتالي فلا يجوز للصائم ان يستعملها في نهار رمضان هورو دو سلتاكا او هم بتو كنيلور مصومي الا اذا وصل الامر الى حد الضروره سنا هرا فيا كيو يوتني تيجي تيجي ضروره حاج ندي فقال الطبيب انه لا علاج له من هذا المرض الا بالهجام دكتور بيا على بيالنا ملك سنا هم بتو او فيما هو في معناها والله هرا تيجي تيجي كو معنى هم بتو كالفسد ونفسقول الفسد معروف فسقول هنا عند اخراج الدم من الوريد ويلتمكو دي جنان كددي ونحوه فان هذا يكون في حقه ضروره اريكو حاج نديو ودنو ولا يقضي عليه كون كرمكو بغو بماكي وندما تيجي تيجي هري هم بتغونغول بنتا كورتا اما افطر الحاجم والمحجوم بجوتي تفصيل يمون تفصيل هم بو ونند هم بتدون لغاندي هم بتغونغول ارنوم هاري كو يونتغي برمين ها غينا سيبو دي يعني. كرمكوب من بماك سيكو طريقة قووني كو همبتو دي وانو طريقة ودا دون هنده كو آلا جي همبتو دي وانو كو جوكتي وانا كان كو نسيبا دي كان كو همبتو دون هرأي كوركا مكو كان نسلي كرمكوب انو فتن اما كان كو همبتا دون هرأي كرمكوب انو لرما المسألة الثامنة والقضاء مسألة جيت طبون كو يبو قول مسألة جيت طبون كو يبو قول كادو كوركا وقد مضى الحديث عنه سابقا يعني يوتر في إيه مولو وقلنا إن القضاء أولا واجب موصى يبو قول وقدي نياجي يعني كو وقدا نياجي بمعنى أنه يجوز له أن يؤخره ندغني مكوننا والأولى كبركم هاند والأحوط كبركم هبناد المبادرة إليه يونتك يتشي يوم الأمر الثاني في القضاء فيا كلمة أنك يبقل أنه يجوز تفريقه دقيقة وسنين دردو يعني كوسن دردو يبا هنده ويبا ندودو لور جوي ويبا لور أرين جوي مثلا من مكور فإذا وجب على المسلم أن يقضي خمسة أيام من رمضان لسفر أو مرض هل يجوز أن يفرق الأيام أو يجب أن يتابع الصيام سيقوطو ونول ريك سوما يسبو نو نار ولا سبو فياز اسكينو دغنيمو كوسن نيرا نالدين او يوبا كا كو يو جوكينير الجواب انه يجوز له التفريق دغنيمو كوسن نيرا دي ولا يلزم التتابع وداك مو جوكينير وان تاب فهو احسن جوكينير بري مو جودي ابراء لذمته لان هذا ابراء للذمه كونن بري برتا مو دندو داندين واسرى في القضاء كونن برتا يوم دتيتي يوب غونغول لكن ان جعله مفرقا توسن ندير صام يوما وبعد اسبوع صام يوما باو ينترك دو هورا نيلل وهكذا فانه لا حرج عليه في ذلك لكن المهم كهتكم الله يدخل عليه رمضان القادم او لم يصم قضاءه بعد ها يعني هر يوبال تيكتي كو نيولي كنون تيكتي وني كو هتكو وتصوم يتوت مدون هر يوبال مفهوم المساله التاسعه مساله جينا يبون تعيين النيه كتطق يعني كو يعني كتطق النيه يلزم المسلم ان ينوي الصيام وقتني هورون جلون دو انيو تو هورغون بقول النبي صلى الله عليه وسلم تبكون قول ان باجون انما الاعمال بالنيات قول لجدين كو سبو النيه كونيه جدين تيغي تيغي سنندرانتين hakkunde dewe den gallo dewol ko waddi ngal ka ko yida ngal wandi on kare sendindirantayen hakkunde dewal e ko wana dewal idan lakin wontum hal yalzamu an yanwi li kulli yawmin fil laylati allati tasbiqu eske o kalam man yallal woni ko anniyoto aw yakfi an yanwi fi awwal ash-shahri annu jami'a ka ko yo anniyoto gitigi e ka arande lewru lewru ndu fumay karma ko be no joyti lurrale mudum al masalatu mahallu bahthin wa khilafin tawil bain ahli al ilm lurral no mudum wal aqrab wal ahwat annahu talzamu niyyatun niyyatu kull laylatin al yawm alladhi ba'da ha be ma ko badi ko ko hubindi ko nyallal be ko yo anni kono non karma ko be go maki wanda manni e goto yoni wan niyyatu mas'alatun sahla jidda anni on ko masal newi do moja ko wadi yoge karma ko be wi hara allah fawino e dewe ko aldai anne ko lare fawino to waaw ko wannon ko fokkitan da wara de yonki anni be lurri takkindir gol dewal galle anni on e podo dir gol seeda hakkone madhabiya kono anni on ko hunde newi ni ha o ta goto wa takallufi mu wa ba'd an-nas yatakallafu fil amr wa yadhunnu anna al-amra sa'b wanda man yaqulu no satti wuro di buisi norde julugo en allah akbar salatu dhuhri julde fana la tawullu atlafu bin niyya bid'a inni nawaitu ha inni nawaitu sawma walla wobbe suma yewti be loto taw be nanon mi anni ke mi loto ke mi anni ke dun non fo senda mafhum idan fanniyatu fil ghalib hasila bidalil anna al muslim ghaliban yatasahhar وجالك ان جلبن بسلطك والصحور في حد ذات دليل على انه ينسي سلا غونغول هور مودون انو تنديني وند ما اونتي نيكي هورو وبالتالي الامر ليس فيه تلك المشقه ستند الاتون اللهم اذا نوى عدم الصيام سونا رو انيكي هورتا او كان مريضا ولا ركو نوند مرت عليه ايام ها كان يفطر فيها نالي بو فجيتي متجي ماج فان هذا يحتاج الى تجديد odon hatto jini webitugol hedintengol andiyom binisbati lisiyam wonande horugo mafhum en fami don garika al mas'alatu al ashira wal akhira al mas'alatu al ashira wal akhira tati tsaidni ha tal tafaddal tal tafaddal al muntada ah mafhum masala sappo bon e sakkitoron sunnaaji korka kan e neediji mudum din fayda e ko hitti ko e korka kan yowondir ko e lewru nundum do en timminino dum non ha du wadi ara e landi to yoge piji ya ha musaidun non yebili ha al kalam fi sunanis siyam wa adabihi kalamun kathir sunnaaji korka din e neediji horugo ngol haala mun kan hino duudi ahammu sunanis siyam ko buri ko hittude sunnaaji horugo ngol as-suhur ko sulla gongol suhur wi sahur yani sulla gongol dun non ko sunna yani ko mustahab wobbe yu'abbiruna bil istihbab yustahabbu lis-saimi as-suhur wirana tigitigi horo wonde o sullato واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه بركه الا دهم بيتي وندما هور غونغول بركينو مودو يعني موجيرنو مودو فلا ينبغي هاننا للمسلم جلو ان يفوت ان يفوت نفسه هذا الفضل ها ندو لاوين تا هور ماكو دي غالو بوران وان يضيع على نفسه اندو ييبته دو هور ماكو هذه البركه ندو موجيري walaw bima tayassara hay saywuni ko newi wo karmo ko be goni walaw bi jarati ma'i hay saywuni ko wo bandi ndiya mafhum was sunnatu wal afdal sunna ikuburikum mujude ta'khiru dhalika kunen gol sunlagol no gonga gilande maka feccere jemma ha fajri on fe aga peral fajri kono karmo ko be maati nen gol suguli on ko nombu mujude lawun sunna on ga ha onto gindara embere ayi cappande joy la karmo ko be go janti suratul mursalat accir gol ma nyamu gonno accir gol accitu gol ma nyamete on e wiu gol e peral fajiringal tawa ko embere suratul mursalat arabbe jangano ma suratul mursalat tawana yawdo na nebudo o jangati tigi jangi motar tigi ko tartit ay sikaw waru korno med andai community din buyno yowindiri yani taju gongol wala accir gol no nyamugol noddingol sanbi itai woni won tigitigi anda are ko do woni ko yoddu anda jamo ha yaltu ko labbita feral fajri ko lero mbori ko ferata jamo ngi no weddu jamo no weddu ti modja hande hande fi dinakan idan koy watta ile mudu modja ha e kalandriyon innu goldu itago kalandriya wallahu ta'ala alam tigitigi no wodi kumbende tigitigi no dum annaji kono ala kullin sa anda kuma wana mukallid yino kor kama ka nisa alays say non dande no gerda ade joku programma gandal mangal ha sa anda no kono gerda fasal wala zikri mustafa talum ha ade ando ben ko woli ko gondo woni ko dabbito ben ko woli ko gondo woni ko jidi kono tudo ade wadi kubindade yani wadi ihtiyate mud mafhum awla wa ahra neddon de o dabbitana hore makko naam wa sunnatu wal afdal ta'khiru dhalika kuyuntigi nennu suguliyon ila an yaghliba ala dhanni hatiki jalo do jikke makko len annahu lam yabqa illa shay'un qalil eddaki sona sayyid alladhi yakfihi yajli suhurihi konko yonatamu sullari makko ninga blatul wal fayatu fayatu wala juz law an yuakhkhira dhalika nennan sallanta monon ko nenna dunnon ha fajri on fera thumma yaqul ta'akhkhar wa yatasahhar la shakka o inna tigitigi minettinike usullo la shakka nada laaji dundo dagal aidan yusannu fi haqqihi ta'jilul fitri no yirana huru don de o yawna taju gongol wa hadhil umma de do mufti la tazalu bi khairin sayrali de mojjere ma kanat tu'jilul fitri فني ده يوند تجوغون فالمبادره الى الفطر فور الغروب هذا من السنن يوند قلت تجوغون سنانغي متيتون لوك سنن التي لا ينبغي التفريط فيها سنن متوت الدواغ ويرسني اذا اما ان بين كتما جيجي هيوي سبي هونتو تندو وانا سنن تيجي نلادو ولكو بيتو بوي تيجي اناندي دو تاكو شوبا سيان ko suba shiya suba shiya kutuma nibbiti wosi be hundo benna jemma on wana sina ngi ro sheikh maimid goddo landino be kame ye imamu bade be na musalliya tay bade on jaka shiya ben hewi to mojjan bayre futti kirad fi shiya on julude men umita ler yoni ler yoni ler yoni natawa ilande de belande be ngallanda lo Allah todo wi kum matim siyam ila layl ha timine kor kan jemma ka shekhum be magib nungu sahalna ida gharbat as-sam bi alay ida talat al-fajr bi annaha sinange muti jemmari kono iskal marden ابن ابي زيد القيرواني في الرساله لو جنتي في وقت وجدين واني وتهود نو رونو قول ياسيو تهود داين رونو قول ياسيو اي نو جلبي داي لا وانا سي نيبتي ان دايا تجي والله يا جول فطرو وسينانغي موتي باي دا غاندي دخول العشاء وغيبوبة الشفقة ويرنا قول بودي بودي بوي نو كوسي نيندو ويرنغي سي بجول فطرو والله سي بتاي ko geje wonon tajibe nay futuro sinange muti tun tay madama on bitige nange muti tay sunna kunungoni wal aula wal ahsan ko buri kon kadi hande ko buri ko mojude an yuftira al insana ala rutab kuno tayita fi ciccidin fa illam yatayassara sunna nawaki fa ala tamrin tajira tamaro wa illam yatayassara sinawaki fa innahu yuftira ala ma'i wa tajira indiya fa illam yatayassara sinawaki fa innahu yuftira ala ayi shay wa bi wako tajira ni وإن لم يجر شيئا فإنه ينوي الإفطار الحمد لله كوندو وانا يجر سنة الله بسجلو بسجلو ها صاحب على يهود أني واتجي خلاص كا أخيرا على المسلم تسكي ترد ودي جلو أن يتحلى بآداب الصيام ها ندو تشودي ترد تشوداري جتيكي تيكي كوركتا ودي جلو ko chudi torta tigi tigi needi ji korka ahwan shay fi ramadan ko buri kon newanade newade piji din ka sumaye tarku ta'am wa sharab waccitu gol nyamugol e yarugol. يقول ميمون ابن مهران رحمه الله نعم تعال سعيد نعم يساعدني شيخ محمد الفا المنتدى السلف بدر الله تعالى نعم Ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.